هذا يسأل عن ما ذكرناه في الدرس الماضي من التفريق في النظر إلى الطاغوت من جهة المعبود ومن جهة العابد. قلنا إن الشأن في الطاغوت أن ينظر فيه من جهتين، من جهة العابد، كل من عبد غير الله فإنه يقال في حقه إنه عبد الطاغوت، فكل ما عبد من دون الله من هذه الجهة فهو طاغوت، يقال هذا عبد الطاغوت، وإن كان عبد شجرا أو عبد بوذا أو عبد عيسى أو عبد فاطمة رضي الله عنها، كل هؤلاء نقول في حقهم ماذا؟ إنهم عبدوا، يعني هذا المشرك عبد الطاغوت. أما إذا نظرنا إلى المعبودين، كان الضوء الآن مسلطا على العابدين، فإن المقام فيه تفصيل بحسب الأحوال الثلاث التي ذكرتها لك، فلا يقال في كل معبود إنه طاغوت، إنما المقام فيه تفصيل، إن كان ممن لا إرادة له فهذا طاغوت، أو كان له إرادة وهو راض وقابل فإنه طاغوت، أما إن كان كارها لذلك وحاله تدل على ذلك فإنه لا يقال في حقه إنه طاغوت. قل ما هو الشرح الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط زائدا على أصل الإيمان، لم يعملوا خيرا قط زائدا على أصل الإيمان، وإلا لا شك أنهم أتوا بلا إله إلا الله، ولا بد أنهم أتوا بعمل قلبي، وبالتالي فلا بد أن يكونوا أيضا أتوا بشيء من عمل الجوارح. إذن الجمع بين النصوص، أعيد وأكرر أنه أصل أصيل في منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال والتلقي، لا بد من ضم النصوص بعضها إلى بعض، أو يقال كما قال ابن خزيمة رحمه الله إن النفي هاهنا جار على طريقة العرب في أنهم ينفون الشيء لانتفاء القدر الواجب فيه، بدليل حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، فملائكة العذاب قالت إنه ما عمل خيرا قط، والملائكة لا تكذب، لكن كلامهم جار على هذا السياق، مع أن الرجل قد أتى بماذا؟ بخير، رجل أراد الخير ورغب في التوبة ورحل وهاجر في سبيل الله، فكيف يقال إنه ما أتى بشيء البتة؟ لكن لما كان قد وقع في ذنوب عظيمة وترك واجبات جسيمة فإنه صح في قوله، صح في حقه أن يقال إنه ما عمل خيرا قط. يسأل عن مطلق الإيمان والإيمان المطلق. مطلق الشيء أصله أو أي قدر منه، والشيء المطلق هو الشيء الكامل، والتفريق بين هذا وهذا من الأشياء المهمة التي يحتاجها طالب العلم، فمن فهم هذا التفريق سهل عليه التوفيق بين كثير من النصوص التي قد يظن إنسان أن فيها شيئا من الاختلاف أو التعارض. فمثلا مطلق الإيمان هو أصل الإيمان، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.